شور وأبراج عالية. طب دي ما أعرف أعرف ما أعرف نقرأ في نكمل في الفقه نص ساعة. بلاش الفقه لما يبقى أحمد معانا. ليه؟ لا هو طلب مني كده بصراحة. طب خلاص نقرأ في كتاب منهاج القاصدين. مهارات طبعا مش كلها. منهاج القاصدين. منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين. تبع أنهجك منهاج القاصدين. سقط عنه؟ لا. عن شرعية؟ شين هكذا الكتاب اللي جنبك دلوقتي يا يوسف. منهاج نتكلم عن آفات اللسان. في آفات اللسان. أنا قرأت آفات اللسان ده. أول صفحة. فكر. المكان من كان معنا هنا. زياد. يلا. المرأة الذكرى. يمكن الذكرى جميلة ده. المرأة قوي. الساعة حالا 8 و9 الا تلت ان شاء الله 9 وربع نكون مخلصين ماشي وبكرة ان شاء الله معادين معادين بعد الفجر ونفس المعاد ده وبعد بكرة معاد بعد الفجر زي المرة اللي فاتت الجمعة مش قعدنا المرة اللي فاتت بعد الفجر زي المرة اللي فاتت بسم الله ما هم ثلاث مواعيد لا يعني لو جت الفجر قالوا برضه كانت الثاني هو ساعة ونص اه ما ده زائد ده زائد ده هم عاملين الفجر ازاي؟ يعني قمت الفجر مش هروح المدرسة اصلا ليه؟ مش هقوم تاني بقى خلاص قمت مرة بقى كده عادي خلاص بتقوم في المدرسة افضل ولا صلاة الفجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في ست حاجات ثلاثة فيهم ست مجالات وجمدهم بكلمتين الدنيوية اللي هو اللي احنا زودناها عشق عشق القلب عين اللي هي ليه؟ علوم دنيوية لا علوم تخصصية تخصصية شين شرعية قاف ثقافة عامة ألف أصول أصول يعني القرآن والسنة مين مين مهارات لم لم علوم لغات لغات تمام يعني دول ست حاجات أنا أقرأ فيهم يا يوسف اللي أنا أعرف كلمتين ده مش موجود صح؟ لا كنا قايلينهم مع بعض عشق الأمل عين عشق الأمل العين علوم ايه تخصصية ماشي علوم ايه واحد متخصص مثلا دكتور او مهندس ويقرأ فيه الشين علوم شرعية زي التفسير زي الفقه زي الحين الكتاب ده يندرج تحت الايه؟ شيء تحت رقائق واخلاق وادابك. تمام؟ قف ثقافة عامة. استنى يا شيخ انا عايز اعرف حاجة، مش حاجة تحب تقراها في الدرجة الاخر. فك. المفروض الاهم من حاجة لا الالف. وصول؟ اللي هي القرآن والسنة. لأن ده أصلا هو المنهج بتاعك في الحياة. لو الإنسان كان جاهل بالولد هو ولا له أي لازمة. تمام؟ وبعدين شيء. تمام؟ لأنك مثلا إيه ممكن واحد يقرأ القرآن بس مش عارف معناه بس مش عارف تفسير. يقول الله أحد ما الله الصمد ما يتعرف عليه إلا الصمد. ولم يكن له كفوا أحد ما يعرفش عليه كفوا. طيب كده يقرأ القرآن وهو مش فاهم معناه. طيب من كده بس. ها؟ ماشي. خلينا نقرأ القرآن إن شاء الله. الألف اللي هي الإيه؟ أصول، ميم، مهارات زي اللي بتاع اللي كنا قرأناه في المهارات اللي هو بتاع مهارات فن المذاكرة. تمام؟ اللام لغات. تمام؟ لغات. فنقرأ يا محمد في كتاب إيه؟ اللي هو مختصر منهاج القاصدين. دي يندرج تحت أنهي شق؟ أنهي عنصر؟ أصول لا علوم شرعية علوم شرعية يندرج تحت إيه تبع العلوم الشرعية فقه ولا عقيدة ولا أخلاق ولا إيه بالظبط هو مايل أكثر للأخلاق بس هو في فقه في عقيدة هتلاقي إيه كتاب بيعتبر كتاب إيه شامل يعني إذا هو ده أصلاً يعتبر مختصر يا أحمد مختصر إحياء عرفت كتاب إحياء علوم الدين محمد الغزالي اختصروا ابن الجوزي في منهاج القاصدين اختصر منهاج القاصدين اللي هو ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين يعني ايه مختصر الكتاب الاولاني الكتاب الاولاني احياء علوم الدين ثاني منهاج القاصدين دي مختصر منهاج القاصدين تمام فدي هناخد منه ايه حاجات كده ان شاء الله يعني مع الزمن ان شاء الله نكون خلصنا كله مع الزمن باذن الله احنا شكبه ونخلص نبدأ في الكتاب ونخلصوش لا احنا بنانا شكبه خلصنا يا ابن حبيبك الكتاب بتاع الدور اللي فات اللي احنا كنا بنقرا فيه بتاع الاحاديث اللي احنا بنترجمها دي مين قال لك اللي احنا ما خلصناه انت مش انا قلت لك في الاول مش قلنا الاصول احنا يعني قصده يعني احنا بنقرا في الكتاب ونقوم سايبينه ونروح كتاب تاني لا احنا ما سبناهوش نو لو انت انا جايبه معايا هنا اللي هو بتاع رياض الصالحين تطريز رياض الصالحين احنا قرأنا فيه باب النية فاكر؟ احنا قلت لك هنسيبه زي ما كنا داخلنا في الفقه احنا ماشيين فيه بس انت الفكره بدل ما نقرا هنقرا فيه لغايه ما يعني مثلا هنفضل ايه هنفضل مثلا 3 اشهر نقرا في كتاب واحد تمام ننوع بس مع الزمن هنخلص ان شاء الله هنخلص فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ بس انت غالبا كل اللي احنا قرأناه ها؟ ايوه انت مش عارف كده ما احنا قرانا تطريز رياض الصالحين وكتاب الفقه بس تطريز رياض الصالحين كتاب الفقه وكتاب اللي هو استخدم الذكاء انت ما كنتش موجود قرانا في التدريس قرانا في التدريس بس تمام فدي ان شاء الله نكمل انما كتاب اسمه ايه الثاني اللي هو بتاع استخدم ذاكرتك دي قرانا في حته خلصناه من الاخر بس كتاب الترعوب ها؟ بس خلصناه كتاب بتاع فن المذاكره مهارات فن المذاكره خلصناه من الاخر تمام بس هي الفكره في ايه ان هي يعني التنوع يعني تعالج انت الملل علاج الملل ايه تنوع احنا بنعمل كده كتاب افاد اللسان تمام كتاب اسمه ده عشان تدخله في القائمه بتاعتنا افاد اللسان مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة على طول كده وده قرأت في حاجات بس ما قرأتوش كامل تمام دي انا والبشمهندس احمد طابعين حوالي 12 كتاب 12 كتاب في يعني هياخدوا قد ايه؟ سنتين ونص منهج يعني منهج دي في مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله كتاب دي في المرحله الاولى من ضمن حوالي 12 كتاب تمام؟ يعني انت خلصان في سنتين ونص ان شاء الله في قبل سنتين ونص هتخلصوا ال 12 كتاب دولت وبعدين تخش على المرحله الثانيه وبعدين تخش على المرحله الثالثه عشان كده انا فاز اللي سنه يعني انا حامل في سنه اولى لسه سنه ثانيه انت الملعب ثلاث انت الملعب اسلام عليك يقول لي ان شاء الله ميرسي بسم الله كتاب افاد اللسان افاده كثيره متنوعه ولها في القلب حلاوه ولها بواعث من الطبع ولا نجاة من خطرها الا بالايه الا بالايه وكل يعني انت ازاي تنجو من افاد اللسان بدايه كده ايه العلاج بتاع افات اللسان اللسان ده ممكن يودي الانسان في داهيه طب ايه العلاج تمسكه الصمت ولا نجاة من خطرها الا بالايه بالصمت فلنذكر اولا فضيله الصمت ثم نشبعه بذكر الافات مفصله ان شاء الله تعالى اذكر اول حاجه فضيله الصمت اعلم ان الصمت يجمع الهمه ويفرغ الفكر وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه وفي حديث اخر لا يستقيم من عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم ايه لسانه وفي حديث معاذ ليه لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لان اللسان ده مغرفه الايه لانه كان الشيخ عمر بن الكافي كان تعليمه كان كان على لسانه كده يقول لك ان القلب ده عامل زي وعاء عارف الحله عامل زي الحله واللسان ده عامل زي المغرفه المغرفه دي بتجيب من ايه من الحله فاللي في القلب هيطفح على الايه هيطفح على اللسان تمام ماشي في حديث معاذ في اخره كف عليك هذا مسك لسانه قال ايه كف عليك هذا فقوله يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به احنا نتحاسب الحاجه اللي احنا بنتكلم بها قال سغلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم كان في عندي سؤال في الحته دي بس ما عاوز ابحث عنه هل يجوز انك تقول ينفع تقول لحد سغلتك امك عشان النبي قالها قالها سيدنا معاذ بس هل انت ممكن نستعمله؟ استغلتك امك يعني فقدتك امك اه خلاص انت ما لقتش بس دي كانت كلمه شهيره عند العرب دعاء يا عم انت بتدعي على واحد لا فقدتك امك ما تقولش يا رب دي مش دي مش دي استكنوت انا عارف ولا هي شتيمه ولا هي دعاء استكنوت دي مش شتيمه مش دعاء ولا ديت ولا دي ليه الكلمه دي هي فقدتك امك ها انا فقدتك امك عشان ده كان بيقول عن عايز اقول الواحد بس لا انت الاول هل يجوز انك تقولها مش موجود خلاص هات اي هات القران اصلا لا اصلا انا بقى لها يا موسى النبي لا ينطق عن الحوض لا بس ممكن مثلا تكون هي حاجه كانت منتشره على ايامهم بس على ايامنا مش منتشره كمان احسن ان شاء الله ماشي ماشي. وفي حديث اخر من كف لسانه ستر الله عورته قال ابن مسعود ما شيء احوج الى طول سجن من لسانه يعني اللسان ده اكتر حاجه تستحق ان هي ايه تتسجن ما مسجون مسجونها قال ابو الدرداء انصف اذنيك من فيك فانما جعلت لك اذنان وفم واحد لتسمع اكثر مما ايه تكلم ربنا خلى لك كم ودن كم لسان لسانين يبقى انت المفروض تدي الايه تدي لكل حاجه حقها في عندك تتكلم اكتر ولا تسمع ايه اسمع تسمع اكتر ليه لانك الاعضاء بتاعه السمع اكتر من بتاعه الايه الكلام في لسانين يا نمش السلام المظلوم الشعر بيقول لك ايه لم تعط معه اذنيك نطقا واحدا الا لتسمع ضعف ما تتكلم بس في لسانين في لسانين فين لسان المزمار ولسان العادي بس هي لما بتكلم ده مش بتكلم انا عارف بس بيساعد على الكلام ان هو لسان مش هو مش ده اللي بتلمسه ترجع ما هو ده ما علاقته بالكلام ده بيوصل بقى في الاحبال الصوتيه حاجه بعد كده لا خلاص خلاص ده بيحجز في القصب العوضي خلاص ولا قال مخلد بن الحسين ما تكلمت منذ 50 سنه بكلمه اريد ان اعتذر عنها ذكر افات الكلام افات الكلام بقى هو كلمة اول حاجه عن فضيله الايه فضيلة السكوت السكوت قال لك ان افاد الكلام كثيره وعاوز تنجو منها تعمل ايه تسمع هتسكت فاتكلم عن فضيله الصمت وبعدين بقى ذكر افاد الكلام هيفصلها الافه الاولى تخيل الافه الاولى ايه يا رحمه قول اخر كده من غير ما الغيبه والنميمه. قول اخر افاده الفعل الفتنه والكذب. الكذب يلا. هو ذكر الافه الاولى وما فيش حد منكم قالها خالص. الافه الاولى الكلام فيما لا يعني. لا الكلام فيما لا يعني اللي هو اللغو. واعلم ان من اسمع بقى دي. واعلم ان من عرف قدر زمانه وانه راس ماله لم ينفقه الا في فائده. وهذه المعرفه توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لانه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على اخذ جوهره فاخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. فاهم المثال ده؟ ايه جوهره والمدرة؟ شبه السقوط بجوهره اللي بيستغنى عنها يبقى فقد حاجه من عمره باين. قول كده الحديث تاني بتاع ده تاني. بقول لك اعلم ان من عرف قدر زمانه. هو بقول لك بقى ايه عشان تبعد عن الايه؟ تبعد عن اللغو بقى اللي هي القفل ولا الكلام اللي هي الكلام فيما لا يعني. انك تعرف قدر زمانك وتعرف ان الوقت بتاعك ده هو راس ايه؟ مالك. ولو انت عرفت ان وقتك ده راس مالك وان كل ثانيه بتعدي فهي في الحقيقه بتتقطع من عمرك، فمش هتنفق مش هتنفق وقتك الا في ايه؟ فائده، حاجه تستفاد ايه؟ من نفسك. تمام؟ وهذه المعرفه توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لانه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني. واحد قدامه حاجتين، ان هو يذكر ربنا ويتكلم بكلام يرفعه عند ربنا، واحد ثاني يتكلم في كلام ايه؟ هاري، كلام فاضي. تمام؟ اللي بقى اللي هيختار الكلام الفاضي عن ذكر الله زي ايه يا احمد؟ كمان قدر على اخذ جوهره. واحد يقدر ان هو ياخذ ايه؟ جوهره. فاخذ عوضها مدره. مدره دي يعني ايه؟ حاجه وحشه. حاجه قليله يعني. عارف الحمار؟ ما يعمل حمام؟ نزل عارف الفيش بتاع الحمار؟ تمام؟ دي هو بدل ما ياخذ جوهره خد ايه؟ الفيش بتاع الحمار. تمام؟ فدي بالظبط بالظبط اللي هو اللي يقدر يستغل وقته في ذكر الله في حاجه مفيده، فهو ايه؟ فقام واخد الايه؟ المضره دي. حاجه يعني الفرق بينهم، الفرق بين الجوهر والمضره، الفرق بين السماء والارض. تمام؟ وهذا خسران الايه؟ خسران العمر. لانه قلت لك ايه؟ يا يوسف في جواهر في اول البلد. تمام؟ روح الحلق واحده. انت قعدت تجري تجري تجري تجري تجري تجري قمت ايه؟ وانت فاهم مش واخد بالك، قمت واخد حاجه كده قمت جاي تاني. قلت خلاص انا جبت حاجه. فتحت ايدك كده لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ مفيش رحمه مضى. تمام؟ فدي خسران الايه؟ تقعد بقى تولي يا خساره، خسرت الرحله، يا خساره الرحله. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء ايه؟ تركه ما لا يعني، يعني الحاجه اللي مش هتنفعك ايه؟ ابعد عن هديك. في حديث برضه ثاني الله يفتح عليك انت برنس والله. طب عندكم ينسون في البيت؟ ينسون باين. عندكم كرتونيه؟ لا. طب هات الكوبايه انت بسرعه. هات الكوبايه. بعملهم كده تمشي على بعض. دي احنا نسمح لك الكل ماشي. وفي الحديث من حسن اسلام المرء تركه ايه؟ ما لا يعني. وفي نفس المعنى اللي هو ايه؟ تحرص على ايه؟ على ما ينفع. على ما ينفع. وقيل للقمان الحكيم ما بلغ من حكمتك؟ قال لا اسال عما كفيته ولا اتكلم بما لا يعني او بما لا يعني. لا اسال عما كفيته ولا اتكلم بما لا يعني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام. دخل على داود عليه السلام يعني سيدنا لقمان. سيدنا داود كان في نفس العصر. فسيدنا لقمان دخل على سيدنا داود وهو يسرد درعا، كان بيسمع درعا. فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأنفر. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فعل. والصمت حكم وقليل فعل. فهمت دي؟ اه. يا سامح حتى لا قصة بتاعت سيدنا لقمان وسيدنا داوود. ايه اللي حصل؟ سيدنا لقمان بين دخل على سيدنا داوود لا بيصنع فيد. بيصنع درع. فيد. قصدي في درع. والحاجة التانية يتعجب بقى من عايز ايه علاقتها بالكلام والصوت؟ كان عايز يتكلم. كان عايز يتكلم فمنعته وحكمته فصمت. فلما خلص سيدنا داود أم هو اللي اتكلم فقال الصمت حكم وقليل فعل. مين اللي قال كده؟ بس سيدنا الآفة الثانية الخوض في الباطل. يبقى الآفة الأولى الكلام في المعي. لا يعني الآفة الثانية الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الكفار وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد اسمع بني إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين مما بين المشرق والمغرب وقريب من ذلك الجدال والمراء وهو كثرة الملاحات. يعني إيه الملاحات؟ ما كثرة الملاحات للشخص اللي بيان غلطه وإفحامه والبعث على ذلك الترفع لاحيته ملاحاة ولحاة إذا نزعته. وفي المثل من لاحك فقد عاداك وقولهم لحاه الله أي قبحه ولعنه. يعني هو إيه؟ إنك تتكلم مع واحد عشان أنت إيه؟ تغلطه أو أتحقر من شأنه. أنت يا ابني أنت تعرف إيه أنت؟ خلي بالك أنت ابن مين أنت؟ شوفنا سيرة الموضوع بعد كده معاك بس اتفقنا مش فاكر بس احنا قلنا إيه؟ ده في كلمة الزمن. لا أنت لو جبت الموضوع ده إحنا كنا بنقرا في كتاب. الموضوع ده تلاقيه منتشر كثرة عندنا قصف الجبهة. قصف الجبهة. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب فإن قبل منه وإلا ترك الممارة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه كان بيقول لك لما كان يجي يتكلم مع حد مثلا في كلام علمي أو كده فهو يسمع ما حد يكلمه في كلام علمي أو حاجة زي كده حاجة مفيدة كان إيه يسمع ويتكلم معه كده. ساعد ما يلاقي اللي قدامه ده جاب مثلا في سيرة حد طعن في واحد او كده يقول له ايه مسبح سبح تمام. فينبغي للانسان ان ينكر المنكر من القول ويبين الصواب فان قبل منه والا ترك الممارة. يعني انت مثلا ايه هتتكلم مع واحد في موضوع معين انت عاوز تبين له الحق فان بقى ايه ان ما قبلش الحق بقى وقعد يجادلك او كده او هيك يعني ايه ما قبلش الحق مش قصده ان هو يوصل للحق هو عاوز يتكلم وخلاص او عاوز يجادل وخلاص يعرف ان البني ادم ده مفيش من الكلام منه ايه معاه فايده. فانت افضل حاجه تتعامل معاه بها لك ايه تسكت وما تكلمش حتى لو كان استاذك هيجادلك في ايه حط نفسك موقف مثلا واحد كان بيشرب سجاير بيشتاق وهو ما كانش بيشرب الاستاذ دخل وشم ريحه السجاير فهم قال له انت كنت بتشرب سجاير وهو ما كانش بيشرب كان قاعد في العربيه وواحد كان بيشرب سجاير في جنبه فريحته لزقت فيه فدخل الاستاذ نقع قلم وقال له طب اسمعني كده يا استاذ وما ادالهوش فرصه وقام رزعه القلم وقام مشيه. يا هو الاستاذ يعتبر متسرع هو مش انا نعم ينبغي الانسان ان ينكر المنكر من القول ويبين الصواب فان قبل منه والا ترك الممارسه. هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل وأعظم من المرأة الخصومة فإنها أمر زائد عليه. بيقول لك لو حاجة في أمور الدين يعني مثلا بتكلم واحد أن السجائر ده حرام تمام قعدت تقول له الأدلة وأن السجائر ده مضرة وأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه ويحل لهم طيباته وحرم عليهم الخبائث وان السجائر ديت من الخبائث لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه احرص على ايه ما ينفعك السجائر دي مش هتنفع ومضره ولا تركب بايديكم الا تعلقوا والكلام ده كله ريحتها وحشه تمام. فهو ايه فهو سمع الكلام ده كله وقال لك برضه بس السجائر حلال. انت جبت له كل الكلام اللي عندك قلت له خلاص جزاك الله خيرا اللي انا اعرفه ايه قلت له دي حاجه ايه الدين فانت تجادل فيها تجادل بالحق انك يبقى هدفك انك تظهر الايه الحق. لو حاجه بقى في امور الدنيا قال لك ايه ما تستاهلش اصلا انك تجادل فيه يعني واحد ايه كان في ماتش مثلا امبارح، فانت بتكلم مع واحد مثلا واحد اتكلم معاك في الماتش ده قلت له ايه ده الواد الجون اللي دخل ده الغلط من فلان، قلت له ده من فلان والله العظيم ده من فلان، وبتعمل ايه هي اصلا حاجه ما تستاهلش انك ايه تجادل فيها. لو انت هتجادل تجادل في حاجه ايه، حاجه دينيه، حاجه مفيده، تمام، حاجه دي تنفعك عند ربنا وتجادل فيها، ويبقى هدفك انك توصل لايه الحق. في واحد بيجادل وهدفه ان هو ينشر راي حتى لو كان رايه ايه غلط، لا يبقى انت بتجادل ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وجادلهم بالتي هي احسن، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، تمام. انك لو تبقى كن مستعد انك لو تبين لك انك غلط ترجع عن الايه عن الغلط، ماشي. وممكن واحد وهو بيتكلم وكده هو يعني يكون هو عاوز يظهر الفضل بتاعه وعاوز يظهر ما شاء الله اللي هو ايه عالم بقى وكده، وغيره كلهم اغبياء، لا يبقى انت هدفك انك توصل لها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، وهذه الخصومه نعني بها الخصومه بالباطل او بغير علم، فاما من له حق فالاولى ان يصدف عن الخصومه. يعني ايه يصدف؟ يبعد، الله يفتح عليك، يعرض او يبعد، يعرض عن الخصومه مهما امكن لانها تغر الصدر. طب لو حصل مغضب خلاص تغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج الى تناول الارض. الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السمع. يعني التشدق التقعر الاول، يعني التقعر في الكلام واحد ايه بيقعر يعني، لا هو عاوز يبين ان هو فصيح، فهو ايه ولقد قلت من قبل، هو اصلا ما كانش باللغه العربيه كده، فهو عاوز يبين ان هو ايه بيتكلم اللي هو عربي. زي واحد كده هتلاقي ايه هو بيتكلم مع واحد ويجي يقوم ضارب له كلمتين انجليزي في النص كده، هو عاوز يبين بقى اللي هو ايه اللي هو ما شاء الله جايب الدين جايب الدين من دينه يعني. اه ماشي. انا واحد صاحبي فواحد الفاو يعني الفاو داخل بيت ام بيقول لي صاحبي بس عيط على ام بيس على الموت، فاهم اي لا مسي مسي سانكي كله ايه. فهي الفكره في ان الواحد ممكن يكون عاوز يظهر ان هو اللي ايه خلاص هو راجل مسطر بقى، واللي هو جايب الدين من دايره ديله زي ما بيقولوا، هو ايه هو يتكلم معاك كده يقوم ضارب له خابط له كلمتين في النص كده مفتخر يعني، تمام. فدي مثال للموضوع ده يعني. بالتشدق، التشدق هو ان يلوي صدقه للتفصح وتكلف السجع. عن ابي ثعلبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابغضكم الى الله وابعدكم مني يوم القيامه. استنى كده، تكلف السجع ده زي السجع العادي يعني؟ هو مثلا واحد بيتكلم برضه فعاوز يدي سجع اللي هو بليغ، عاوز يتكلم يبين ان هو بليغ وكده، فايه يتكلم في كلام بيدي لك سجع ويزوقك النص كده مثلا بكلامه، مثلا صحراء جنات خضراء صحراء جبراء كده. لو كان هو بيتكلم كده عشان يعني يبين مثلا فضل حاجه معينه او كده ماشي، فضل اللغه العربيه او يشجع واحد مثلا على طلب العلم فيقول له مثلا بيت شعر يقول له حاجه بزوط. ماشي. انما لو هو بيقول له يعني لغرض ان ده ما شاء الله ده بيتكلم انت شاعر انت اديب، طب بقى ايه يا ام شمر يا ام بالك بقى هي الساعه كام؟ ساعه 60 دقيقه و9 دقائق لسه 6 دقائق تمام. اسمع الحديث، استنى بقى لسه الحديث الجميل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. التشدق احنا قلناه أن يلوي شدقه للتفصح. شدقه يعني ايه؟ شدقه يعني يكمل تمام. الثرثرة يعني ايه الثرثرة؟ كثرة الكلام بلا معنى. كثرة الكلام وترديده يقال ثرثر الرجل فهو ثرثار مهزار. قال الفراء فلان المتفيهقون، فلان يتفيهق في كلامه وذلك إذا توسع فيه وتنطع، وأصله الفخ وهو الامتلاء كأنه ملأ به فم. ماشي. يعني دولت من أبعد الناس يوم القيامة من النبي عليه الصلاة والسلام، ده يدل على ذمهم يعني، تمام. ومنهم الايه الثرثارون والمتفيهكون والمتسلقون ولا يدخل في قراءات السجع والتصنع الفاظ الخطيب زي بيقول لك بقى الفاظ الخطيب والتذكير في غير من غير افراط ولا اغراب لان المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقه اللفظ ونحو ذلك لو واحد مثلا خطيب جمعه يحمد ولا حاجه ممكن يستعمل الحاجات دي ما تدخلش بالذم بس احنا خلينا في الادب عندنا لو الحاجات دي تطلع الاول كانوا بيقولوا الخطبه كلها بيقولوا الخطبه كلها ساكت بعدين لما جه صدر الاسلام مع حراره من قبل الصناعه اللفظيه وما بقاش فيها سجع لما بيقول مثلا قال الشاعر كده يعني بس متكلف ان هو السجع قال بقى حاجه مثلا ايه حاجه عرضه كده مثلا يقول قال الشاعر ومن جاي بقى انه حتى تلاقي كلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني اللي هو ايه وتيه جامع الكلام ما تلاقيش سجع كتير يعني تلاقي حاجه بسيطه يعني اللي هو مثلا زي ايه اختنم خمسه قبل خمس لا في حاجة اللي هو ايه صلوا الأرحام صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ودي كنت سمعها من شيخ من شيخ رمضان شيخ رمضان عبد المعز صح؟ ترجم؟ ديت يعني ديت هي يعني دخلت في المغرب يوسف ليه؟ عشان السجع فالإنسان يبقى أقرب لحفظ السجع لأنه لذلك تلاقي كتب يعني تلاقي كتب مثلا زي كتاب الأجرومية الأجرومية في واحد عامله سجع واحد عامله شعر في الآخر في الآخر ده تمام ولا يدخل فيه كراهة السجع والتصنع والفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء يعني إيه البذاء؟ البذاء بالمد الفحش وفلان بذيء اللسان من قوم أبذياء والمرأة بذيء الفحش والسب والبذاء تمام ونحو ذلك فإنه مذموم منهي عنه ومصدره الخبث واللوم وفي الحديث إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وحديث ثاني الجنة حرام على كل فاحش وفي حديث ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الايه حديث صحيح خمسة أخرجه من هذه الدنيا من الإسلام اللي هو الدف ضعيف اللي هو الجنة حرام على كل فاحش في حديث ليس المؤمن بالمؤمن باللعان ولا الطعام ده أنا أظن الله أعلم صحيح بس هو مش مخرجه بس هو حديث مشهور يعني ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الطعام شوفوا الحديث ضعيف أو شوفوا لو مثلا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم شوفوا العلماء مثلا الشيخ الألباني والناس دول قالوا عليه كده واعلم أن الفحش والبذاءة هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة تمام وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماعة وما يتعلق به فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويقنون عنها تمام ومن الآفات الغناء وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضوع الغناء واللي هي الطرب والحاجات دي كلها دي كلها من كلام الايه كلام المزمل لو أغنى حماسية بتشجعك مثلا على أداء حاجة حلوة دي حاجة كويسة بس ما تكونش مصحوبة بمعازف طب موسيقى مصنوعة من قبل الكمبيوتر موسيقى مصنوعة من قبل الكمبيوتر مش لازم معازف مش لازم تكون فالبقى اسم عباس حتى لو يعني انت مثلا ممكن في حاجات مؤثرات صوتيه بس لما معموله مش مش مش ما تدخلش ديت في المعازف بتبقى حاجات اصلا اصلها بشري يعني هو بيعمل حاجه بسيطه بتخلي حلو لا هنا بس زي ده زي نغمة كده النغمة بص ده فكثير مروا قليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان تذكر إلا العمال أعمارنا وبها سبت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أثرنا أثرنا تمام كمل. من الآفات الغناء وخسرك فيها الآفة الخامسة المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. تمام يعني ينفع تمزح مع حد؟ ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمزح أصحابه بس ما يكونش في كذب، يعني مش عشان تضحك الناس تخترع قصة عشان تضحك. تمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال للرجل يا ذا الأذنين، وقال لآخر إن حاملك على ولد ناقة، وقال العجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ وإن أنشأنهن إنشأن فجعلنهن أبكارا. تمام. وقال الأخرى زوجك الذي في عينيه بياض. فين دي؟ عارف القصة بتاعت العجوز؟ عارف اللي هو كان ايه؟ قال له هتخش شاب في الآخر. تمام. عارف القصه الثانيه اللي هي ان حاملكم على ولد ناقه؟ لا. كان في واحد اللي هو راح في الغزو اظن او حاجه زي كده، صحاوي راح يغزو يعني. تمام. فايه فقال للنبي عليه الصلاه والسلام عاوز حاجه اروح عليها وكده، فقال له ان حاملكم على ولد ناقه. ناقه صغيره حاجه صغيره يعني. قال له يا رسول الله يعني ازاي هركب على ولد؟ قال له هل تلد النوق الا ولد الناقه يعني؟ حتى لو جمل كبير مش هو ولد نفق بيقلش يعني. تمام. مزاح اسمه مزاح. تمام. والله اعلم. وقال العجوز تمام، ثم قال زوجك الذي في عينيه بياض. يعني زوجك الذي في عينيه بياض اللي يدخل الجنة عجوز. اللي ايه؟ اللي يدخل الجنة عجوز. اللي هو واحده راحت له، واحده عجوز راحت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له يا رسول الله ادخل الجنه؟ فقال لا لا يعني، فقال لا يدخل الجنة عجوز، ما فيش عجوز هي ايه خش الجنة. فراحت بقى وقعدت بقى ايه زعلت بقى وكده، فقال ايه ولكنهم يدخلون في سن الايه في سن الشباب، وقرأ إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا ورما أطرا. تمام. زوجك الذي في عينيه بياض دي كناية عن يعني لما تقولها لحد هيسمع اللي هو هيفهم اللي هو اتعمل عينيه بياض، واحد بيقول لك ايه وابيضت عيناه من الحزن فهو قديم سيدنا يعقوب لك اتعمى يعني، فهي مثلا ممكن تفكر اللي هو اتعمى ولا حاجه، بس هي فعلا في عينه بياض مش دي بياض. تمام. فهو ايه يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يمزح بس لا يقول الا ايه الا حقا. تمام. نخلص في الآفة السادسة وخلاص. قد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، يعني المزاح بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اتحقق فيه ثلاث حاجات. أول حاجة كونه حقا. الثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. الثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه. مش بقى دي معنى بقى اللي ايه كل كلام الواحد يبقى ايه مزاح، لا ده هو بيهرب كده. كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعابهم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا لنظور ذلك، فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه لأنه يسقط الوقار ويوجب الدغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس، اللي هي ايه كان في يوم من الأيام الحبشة ناس يعني كانوا من الحبشة يعني كانوا بيلعبوا بالسهام. تمام. في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة واقفة وراه وكانوا بيتفرجوا عليه. لا ما كانوا بيلعبوا بالسهام، كانت مصارعة كان مصارعة ولا لا بالسهام؟ المهم يعني زي تدريب كده يعني. تمام. فممكن واحد يقول لك ايه خلاص انا في المسجد. لا هو كان المسجد ما كانش محل الصلاه، بس المسجد ده هو بيت المسلمين. اي حاجه مهمه اجتماع خطبه حاجه دي مقرها الايه المسجد. ممكن تلعب في المسجد انت عايز مثلا تلعب مصارعه او مثلا تلعب مع واحد مثلا ضغط او حاجه زي كده، بس اهم حاجه ما يكونش فيه تشويش على حد. ما بقاش حد بيصلي مثلا. تمام. وكان النبي عليه الصلاه والسلام بينام في المسجد. تمام. لما بيجي له ضيف ما كانش بياخده عنده في البيت، كان بياخده في المسجد. في حديث بس حديث ضعيف اللي هو يعني الكلام ان كلام الدنيا يعني في المسجد بياكل ياكل حاجات لما تاكل النار الحطب. ده حديث ضعيف. ايه اللي هو الحديث اللي هو بتاع اللي هو عايز ضربه دي؟ نجد الضلة. هو المفروض يعني ما يكونش فيها حاجة من حاجات الدنيا خالص. بقول لك المفروض انت داخل المسجد تنسى الدنيا زي ما يعني، وانت تقلع كده الحذاء بتاعك. استنى مش كان الرسول بياخد الضيف عنده ويودهم المسجد لما يروحوا بيته؟ اخدناها في المنهج عندنا. لا ساعات بيروحوا بيته. لا ماشي. لا لو كان باخد دروب بس هو مكان الاساسي كان المسجد. في السياسه مثلا وكده. هو البيت والمسجد ده هو البيت من المسجد اصلا كده على طول يعني. المسجد هو المسجد بره والباب بتاعه كان كان بيت النبي عليه الصلاه والسلام كان مفتوح على المسجد اصلا. يعني كان النبي كان في بيوت مفتوحه على المسجد، منهم بيت النبي عليه الصلاه والسلام منهم بيت سيدنا ابو بكر الصديق. تمام. فبقول لك في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام امر ان كل اسمها خوخه اللي هي الفتحه ديت اللي طالعه زي البيت كله يتقفل الا بتاع سيدنا ابو بكر الصديق. وقال لو كنت متخذا خليلا اتخذت ابو بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. تمام. فبقى ما ينفعش واحد يقول لك ايه خلاص ده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتفرج على الحبشه وهم بيلعبهم، انا هتفرج بقى على ايه؟ على المصارعه بقى والكاراتيه والحاجات ديت، يقضي طول حياته كده. لا، هو النبي عليه الصلاه والسلام هل كان طول حياته بيتفرج على كده؟ لا ده كان وقت معين يعني في حكم النادر يعني. الآفة السادسة السخريه والاستهزاء. ومعنى السخريه الاحتقار والاستهانه والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاه. يعني ايه المحاكاه؟ يعني مثلا تشبه واحد بحد حكيم مثلا، هو حيوان كده. المحاكاة انك تقلده. شو المحاكاة انك تقلده؟ تقليد. مش ديت جامد تبعيها. يعني انت مثلا ماشي بس فلان ده هو واحد اعرق. واحد اعرق ويعرق. فواحد بقى يقوم ماشي وراه ويقوم ايه؟ يقعد يعرق. فدي اسمها ايه؟ محاكاة. فهو استهزأ بيه عن طريق ايه؟ المحاكاة. في القول والفعل. واحد مثلا ممكن يكون عنده مثلا لسانه في لتة مثلا ولا حاجة، بينطق يعني يقول مثلا بينطق السين صاد حاجة زي كده. اللمرة هديبك والله هديبك. تمام. دي ايه اسمها برضو ايه؟ استهزاء. والكتاب. طب لو انت بتهزر مع بعض وهو رضيه وبتهزروا مع بعض بتضحكوا يعني؟ لا المفروض ما تهزر معاه باي حاجه غير انك تعيبه يعني. لا وهو راضي ان هو يتعب مثلا وبيضحك معاك. والله ده ما هو متقبلها منك خلاص، انما لو هو قالك مش متقبلها منك يبقى انت حرام عليك. هو في الغالب ممكن على فكره ممكن تلاقي في وشك بيضحك وكده، بس هو يعني لا لو انت متاكد سير فني صاحبك الروح بالراحه. الله أعلم. بس هي ممكن زي ما انت بتقول كده يا احمد اللي هو لو هو متقبلها بس ما يكونش بقى كلام هو كلام فاحش مثلا او حاجه زي كده. هو متقبل منه ان هو مثلا يعني ممكن واحد مثلا يقول له مثلا يقول له كذا. لو متقبلها زي عبد الله متقبلها خلاص، انما لو بقى مش كلام فاحش بقى وقعد يشتغل طول النهار بقى وهتظبط لا عندنا عندنا في المنهج بتاعنا ملالي وملاري اللي هو او نفس الكلمه. ملالي وملاري يقول لك وكذا يكون بالاشاره والايماء. بالاشاره والايماء ما زي واحد محمد الله خلاص بيعملوا في العمق كده كانه بيشتموه فبيطلع بالراحه. ما بقول لك دي السخريه والاستهزاء. وكل ممنوع منه في الشرع ورد النهي عنه في الكتاب والسنه. في الشرع سوره الحجرات. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عشان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالإيه بالألقاب تمام. دي اسمها سورة أظن كان لها اسم سورة الآداب فيها آداب كتير سورة الآداب مع الحقيقة سورة الحجرات تمام. شيخ هو سورة التوبة دي لا براء أو لا سورة الفضيحة بين إذا فضحت المنافقين تكلم عن المنافقين يعني بسم الله الرحمن الرحيم وكل ممنوع منه في الشرع ورد النهي عنه في الكتاب والإيه والسنة. آخر حاجة الآفة السابعة إفشاء السر إفشاء الإيه السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. يعني أنت مثلا إيه أنت متجوز واحدة وعامله رز مثلا الرز طلع عن أبوه ما يتاكلش فأنت قلت لك الرز عامل إيه يا محمد يا حبيبي قلت لها ده الرز معفن أنت إيه أنت جاينا منين أهلك معلمكوش إنك تطبخي ممكن تزعل وكده ويحصل مشاكل كتير يعني فأنت إيه في الحالة ديت ممكن إيه القسم الفضل إحنا خدناها برضه ها؟ كان خدنا درس قراءة كلمة فضل حلاها يعني إيه كده وبيضة؟ مثلا هي ده بقى ممكن اللي تسميها الكذبة البيضة اللي هي دي لا واحد صاحبه مثلا اتنين متخاصمين مع بعض وانت جبت عشان تصالحهم يعني ما هي دي برضه في نفس الموضوع تمام تقول لها ده ما شاء الله الرز جميل جدا ده ما شاء الله ده انت المفروض تفتح لك مطعم والناس تشتري منك وكده ما الرز اصلا ما بيتاكلش وفي الحرب في الحرب لا زي بيقول لك الحرب ايه حرب خدعه فينبغي ان يحترز لا خلاص فينبغي ان يحترز عن الكذب مهما امكن وممكن يستخدم فيها المعاريض هيتكلم عن المعاريض حالا وتباح المعاريض لقول صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض مندوحة عن الكذب ما يعني معاريض هقول لك حالا وانما تصلح المعاريض عند الحاجة اليها فاما مع غير الحاجة فمكروهة لانها تشبه الكذب فمن المعارض ما يروين عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه انه اصاب جارية له فعالمت امرأته فاخذت شفرة ثم أتت فقدته قد قام عنها فقالت أفعلتها قال ما فعلت شيئا قالت لتقرأن القرآن أو لأعجبنك بها فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين مضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به مقنات أن ما قال واقع قالت آمنت بالله وكذبت بصري وكان النخعي إذا طلب قال لجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد وكان النخعي إذا طلب قال لجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. المعارين عارف المعارين يا أحمد هو اصلا يعني كبيرهم دي مش هيقبل يمينه بس السخريه كان في قصه عن النبي عليه الصلاه والسلام في الهجره اللي بتاعت مع الملك مصر لما على اخته لما زوجته ساره اللي هي اخت يعني كان ملك مصر بيشوف السيده ساره وعايز يتجوزها زوجته فهو قال لها وعارف ان الملك بتاع مصر دي مش اي واحده حلوه يتجوزها غصب عنه ويتجوزها ويتجوزها غصب عنه فالمهم كل ما هي قال لها ولي ان انا اخو عشان لو هو عارف ان هو مثلا موجوده وهيقتله ويتجوزها هي هو فعلا اخوه؟ هو اخوها بس في الاسلام مش انت اخويه؟ انا اخوه كلنا اخوان إذا في حدث الهجرة سيدنا أبو بكر الصديق كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ناس سألوا سيدنا أبو بكر مين ده؟ مين اللي معاك ده؟ تمام؟ فقال لهم هذا يعني هذا يهدين السبيل. هو اللي بيرشده في الطريق يعني. هل كده يعتبر كذب؟ ليه؟ عشان هو فعلا بيرشده في الحياة. الله يفتح عليك، هو فعلا بيرشده السبيل، السبيل طريق ربنا وكده، تمام؟ فكذلك يقول لك ايه، كان النخعي امرؤ من النخعي كان عالم اظن من التابعين، اذا طلب هو في البيت تمام قال للجاريه قولي لهم اطلبوه في المسجد، بيشوفوه في المسجد، هو في البيت اصلا يقول لك شوفوه هل كده كذبت؟ شوفوا هي ما قالت لهم شيء ان هو مش في البيت، لازم شوفوه في المسجد يعني، شوفوه ممكن تلاقوه ممكن ايه. زي عندنا في الجيش كان في ناس بتنام في المسجد، اللي هم في ناس ماسكين جنود يعني حوالي 5 ماسكين المسجد هناك، فبيناموا في المسجد، عندنا العقيد مش عاوز حد ينام في المسجد تمام. فقال لهم ايه، قال لهم بعد كده كان المفتاح بيبقى معاه، قال لهم بعد كده تقفلوا الايه، تقفلوا المسجد وجابوا لي المفتاح وما حدش ينام في المسجد. فالمهم ايه، كان في باب في ناحيه ثانيه عند شعبه المدفعيه مش عندنا تبع المسجد ده، فهم بيسيبوه مفتوح ويقوم قافلين البابين التانيين وهم ايه مدين له الايه المفتاح وينام في المسجد ويطلعوا ويدخلوا براحتهم من ايه من شعبه ثانيه اصلا. فالمهم ايه، كنت انا صليت العشاء، فواحد منهم ايه قال لي خد المفتاح، انا خدت الايه مفتاح وديته للعقيد، فالعقيد قال لي ايه، قال لي روح كده شوف المسجد مفتوح ولا لا تمام. ورحت شفت البابين اللي هما تبع عندنا في الشعب الهندسيه، فايه لقيتهم ايه مقفولين اصلا، هما بيقفلوهم اصلا البابين دول والباب التاني مفتوح. قمت رايح العقيد قلت له ايه مقفولين، قال لي هو المسجد فيه كام باب؟ هو في ظنه ان هو المسجد له كام بابين بس اللي هما اللي مقفولين دول، هو المفروض ايه 3. انا قلت له عندنا هنا في الشعب الهندسيه بابين، انا ما قلتلوش ليه 3 ابواب، قلت له عندنا هنا في الشعب الهندسيه ايه بابين، انما الباب الثالث موجود فين؟ في المدفعيه تمام. فدي يعتبر استخدام برضك للايه للمعارض يعني، اللي هو ايه انت ما كذبتش وفي نفس الوقت فلت من التور يعني فلت من الليل. بس المعارض ما تستخدمهاش الا مع الحاجه قال خلاص مش. كنت برضو كنت يوم الخميس اللي فات كنا صايمين، كنت صايم انا واحد صاحب معايا في المكتب، في واحد ثالث معانا في المكتب ما كانش صايم، قال لي انا عاوز اجيب اكل معاكم، فرحت الميس جبت بنجيب فيه عمود بنصرف فيه تمام، خدته ورحت الميس قلت له ايه عاوزين نصرف صرف 3، قلت له احنا صايمين يعني وكده، فاحنا عاوزين نصرف صرف 3، قال لي انتوا 3 صايمين هو عايز يصدقني، طب انا صايمين؟ قلت له لا احنا 2 صايمين، في واحد هيصرف معانا يعني تمام؟ فقال له التاني صرفه صرف 2، بس هو صرف كتير يعني فوق 3 كمان. بس هو ده هو احنا كم هما بيصرفوا بس للايه؟ للصايمين. احنا كنا كم صايمين؟ 2. ففي واحد تالت قال لنا ايه؟ ما كانش صايم اصلا. قال لي اصرف انا عاوز اصرف معاك. تمام؟ فروحت قلت له انا عاوز صرف ايه؟ 3 تمام. ما قلتلوش بقى 3 صايمين، ما كذبتش عليه، قال لي انتوا 3 صايمين، قلت له احنا عاوزين نصرف 3، قال لي انتوا كام واحد صايم؟ قلت له احنا 2 بس في واحد جاي معايا في المكتب فهو عاوز صرف، قال له لا اصرفوا صرف 2 بس. فهمت؟ بس هي المعاريض ديت ما تستخدمش الا في الايه؟ في اوقات الشد. في اوقات الشد زي مثلا زي مش وقت شد يعني، لا انت مثلا ايه، انت هتتخيل مثلا انك في بيتك تمام، وواحد صاحبك جاي، واحد صاحبك ده هيعلق وقتك و تستخدم معاه المعارض، ممكن تستخدم معاه المعارض تقول له ايه والله بص انا عندي شغل كتير قوي ف مش هقدر اجي معاك تمام. لا انت ما عندكش لا شغل ولا اي حاجه، بس انت قصدك ان في الحياه فيها شغل كتير اصلا، انت النوم دي مش شغل تمام، الصلاة مش شغل بعد كده، في الأيام اللي جاية في شغل برضه. تمام، لذلك مثلا إيه كان كان مين؟ كان الشيخ ابن عثيمين بيقول لك مثلا لو إيه، لو في طالب علم مثلا رايح بيدرس في المسجد، فمثلا في واحد إيه راح المسجد قال له إيه، سأل على فلان ده، فلان ده موجود ولا لأ؟ أنت عارف مثلا إن فلان ده مثلا إيه، لو أنت قلت له موجود ممكن يتشكل معاه مثلا أو حاجة زي كده، ممكن تقول له إيه؟ لا هو مش موجود هنا. موجود هنا. مش موجود هنا، يعني تعمل عليه إيدك كده، إيدك كده، هو مش موجود هنا. تمام؟ أنت يكون قصدك إيه؟ هو مش موجود هنا، مش موجود هنا في إيدك كده. تمام؟ هو يفهم إيه؟ هو مش موجود في إيدك. أه، فأنت كده استخدمت معاه إيه؟ المعارض، بس أنت ما استخدمتش المعارض ديت إلا في الإيه؟ في الحاجة يعني. تمام؟ لذلك بيقول لك إيه؟ وإنما تصلح المعارض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الإيه؟ تشبه الكذب. تمام؟ يبقى إحنا كده وقفنا عند الإيه؟ الآفة الثامنة. هي كم آفة؟ كتير. ما تمن آفات. يعني إحنا لسنا آفة ونخش على إيه؟ الأسباب البعثة. ما تخلصها باشمهندس حاجة. بس كبيرة. كبيرة كم صفحة؟ صفحة ونص. الآفة اللي جاية، لا ده هم على فكرة مش تمانية بس. الآفة اللي جاية هي الغيبة. فهو فصل فيها، جايب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، حوالي خمس صفحات بس في الإيه؟ في آفة واحدة الغيبة. وبعدين بقى جايب التانية النميمة والحاجات دي. فخلينا إيه ناخد إيه؟ واحدة واحدة كده ونمشي مع بعض إن شاء الله. فبكرة إن شاء الله إمتى؟ أحد الفجر تمام. وبعدين 8 ونص بعدين بعد الفجر تاني ان شاء الله. امي يوم الجمعه ممكن ما اجيش بكره احتمال كبير قوي يعني. انه كده ان شاء الله وتقوم باذن الله. نعم جيم تمام. ما تاخد بتاع خد. لا خد يا عم اعمله انت. بزاك انا عندك كتير والله. عندنا عندك من ده عندكم كمان. ماشي اخوك وش عمل ايه؟ فك شوية؟ شوية. ربنا يشفي يا رب. ده شكل النحلة كانت بتحبه قوي. اه. لا هو على حسابه. نحلة على حسابه. مين أحمد ولا أمي؟ النحلة هو لو النحلة على ست واحد بتموت النحلة. أنا كنت سمعتها لا بتموت بس مش ما أعرفش بعد. كنا كتير على الموضوع. بمسك نحلة من النحلة على سنة النحلة كده على سنة. كنت احنا فاكر السؤال يا يوسف اللي احنا كنا كتبناه يتعلق بالنحلة؟ هل سألوا كده البشمهندس احمد؟ البول بتاع النحلة اللي هو العسل، العسل هو الفضلات بتاع النحلة؟ ولا النحلة لها فضلات غير العسل؟ هو تاخذ زيت دول نفس تاكل الدود وتطلع حريق. انت ايش في جلد الدود؟ مش محمد علي مش شرط لما عمل عشان النحلة لا تاخد رحيق. رحيق ازاي؟ اللي هو الريحة. لا بتعمل حاجتين، بتلقح الزهور وتلقح بتعمل قطعة ورد وبتلقح البنح. عندك ال مش في شجر مشبوه بس في يعني شجر توت بس مش بيه. ايش سبب تقولي؟ لا هو بس في شجر ذكر وفي شجر انثى. انا عارف ما كل حاجة ذكر وانثى. بتعفض زي انت يعني بتجوز يعني؟ لا ما هي ما بتسمرش. يعني النحله بتقف على الذكر تاخد الامشاب زي حبوب كده بتبتدي تقف رجليها وتقف على الانثى تنقل اللي هي الحبوب ديت في قلب في قلب الشجره الانثى عشان تطرى دي بتبقى اول مره بس بعد كده بقى بتسمر على طول لان بس الذكر ذكر بقى لا الذكر كده زي البني ادم كده اللي هو زي الحيوان كده الذكر ما بيولدش زي كده زي ما بيولدش ده تاخد منه اللقاح اللي هو يخلي الشجره تطلع ويخلي الانثى تولد دي الوظيفه وين ليش انت هتخبرها قرار درس امتى يا سامي بكره الساعه 6 6 الصبح لا تشرب تفضل ولا تمشي؟ لا امشي اعمل لك انسون او كركديه؟ لا ما يعني خلاص بكره ان شاء الله احنا نقعد بعد الفجر ماشي هتعمل حسابك ان شاء الله نصلي الفجر في الازهر ونتقابل ماشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام الكتاب دي جميل على فكرة دي تلاقي كده متشعب في الحياة كلها زي عاد كده زي أحياء على مدينة ونفس مختصر يعني فيك عايز تمشي انت السبت جمعه ان شاء الله جمعه يعني انت جاي الجمعه جاي السبت سمي الثاني. التوحيد يعتبر فقط في كتابين الله. وكتاب العبودية ده عايز بقى اظبطهم على الورد، اشوف الفوائد بقى والحاجات دي، بحس ان مراجعه يعني الكتابين نوع بقى عشان